السؤال رقم 8. يمكنني السير إلى الأمام. ألف نعم، باء لا. أعيد. يمكنني السير إلى الأمام. ألف نعم، باء لا.